فيقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إخواني، الواجب على المسلم من حيث التصديق والإيمان فيما يخبر عنه ربنا عز وجل الإذعان، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقبل الإنسان ما شاء ويرد ما شاء، فيجب في التصور والمعتقد والتسليم والإذعان أن يكون كله وكلكله لله تعالى. فلو أن رجلا آمن بالدين وخضع تصوره لجميع ما أخبر عنه الله عز وجل ولم يؤمن بنبي واحد من الأنبياء والرسل الذين علم من الدين بالضرورة أنهم رسل الله، فقال: أنا أؤمن بكل ما ورد إلا إبراهيم مثلا، أو إلا إسحاق، أو إلا زكريا، أو أي نبي من الأنبياء، أنا لا أؤمن به، فهذا كافر مرتد لا وجود له بين المسلمين. لماذا؟ مسائل التصديق مسائل لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب، أما مسائل العمل، لو أن رجلا عمله أو ترك العمل، فترك العمل لا يستلزم منه التكذيب. رجل ترك الصلاة، رجل فرط في أمر من أوامر الله، لم تستجب جوارحه لأمر من أوامر الله ووقع في معصية، وقع في كبيرة، وقع في ذنب، هل وقوعه في الذنب يستلزم أنه ليس مقرا بحرمته؟ لا. ولذا فرق بين من لم يصدق وبين من يفرق بين الله ورسوله. من كفر بنبي هو يكفر بالذي أخبر عنه، ومن الذي أخبر عنه؟ جبريل. وجبريل عن من أخبر؟ عن الله عز وجل. فالكفر بنبي من الأنبياء والتفريق بين نبي هو في حقيقة الأمر تفريق بين الله وبين رسله، ومن ها هنا وقع الكفر. وقلنا لكم أكثر من مرة أن لو عندنا رجلين، أو لو كان عندنا رجلان، رجل مثلا يقول إن الخمر حلال ولا يشربها، هو كافر، وهو شر بألف مرة ممن يشرب الخمر ويقول هي حرام. الذي لا يشرب الخمر ويقول هي حلال أسوأ بألف مرة ممن يشرب الخمر ويقول هي حرام. ذاك آمن صدق لم يتكبر على أمر الله، هذا خانته أمانة، خانته إرادته، الإرادة خانته فوقع في المحذور ويتوب وينوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه الآباء والأجداد. قاتل الله المألوف ما أسوأه. لو أن الرجل يتحرر من المألوف ومن العادات والتقاليد ويذعن ويخضع لما بقي أحد على شر. ومن عجيب ما ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ذكر أن رجلا عالما مسلما التقى مع نصراني فأورد عليه بعض تناقضات الإنجيل، قال: فكان الرجل عالما بكتبهم، قال: فأكثر من إيرادات فيها تناقض مثل ما أورد عليه المسلم. قال: فاستغرب العالم فقال: سبحان الله، تعرف كل هذا وتبقى على نصرانيتك؟ قال: سبحان الله، ألوف، مئات الألوف قبلي مرت عليهم هذه التناقضات وبقوا نصارى. عندهم أجوبة لا أعرفها، عندهم أجوبة لا أعرفها. فالمألوف، المألوف أقوى سبب من أسباب أن يبقى الإنسان على الشر الذي هو عليه. ومن الذي يخرج من المألوف؟ الموفق الذي وفقه الله تعالى. إذا النصارى واليهود، لماذا هم النصارى واليهود؟ المألوف. إذا قالوا وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله، آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بغيره من الأنبياء. والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى، والمجوس يقال أنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرارادشت ثم كفروا بشرعه ورفع من بين أظهرهم، والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء. الله الذي أرسل هذا وأرسل هذا، كيف تؤمن هذا تكفر بهذا؟ ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي يتخذوا بين ذلك طريقا ومسلكا.